أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبق أن تكلمنا فقلنا أن الله لا أقول النص، انتبه معنا، ده كلام مذكر. أن اللفظ الذي أسمعه أو أتكلم به، اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان. اللفظ الذي أسمعه من حيث الدلالة على المعنى أو الفهم منه له حالتان. الحالة الأولى أن يدل على معنى واحد فقط. أسمع كلام، هذا الكلام لا يحتمل إلا معنى واحد. لا يحتمل إلا معنى إيه؟ واحد. هذا الكلام يسمى نص. قال تعالى: تلك عشرة كاملة. هل تستطيع أن تقول ربما تكون خمس أو تسعة ونصف؟ تستطيع أن تقول ذلك؟ لا، تلك عشرة كاملة. عشرة، هذا نص. لماذا نص؟ لماذا قلت عنه أنه نص؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحد. وكذلك الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هذا لا يحتمل معنى آخر. محمد رسول الله والذين معه آيات، هذا نص. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. فالكلام أو اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان. الحالة الأولى أن يدل على معنى فقط، معنى واحد فقط، ففي هذه الحالة أسمي هذا اللفظ أو هذا الكلام نص. أنا أقدم يعني هذا الكلام مقدمة للدرس. وأن الحالة الثانية أن يحتمل معنيين فأكثر. إن أسمع كلام فأجده يحتمل أكثر من معنى. أجده يحتمل أكثر إيه؟ من معنى. قال تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا احتمل أكثر من معنى. هل الذي بيده عقدة النكاح الزوج أم والد الزوجة؟ احتمل أكثر من إيه؟ من معنى. فإن كان الكلام يحتمل أكثر من معنى، أن يحتمل كلام معنيين فأكثر. فإن كان على حد سواء، الاثنين متساويين، المعنيين محتمل، الكلام يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، فيسمى الكلام مجمل. إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد فيسمى، إذا كان يحتمل أكثر من معنى ولكن هذا المعنى محتمل وهذا المعنى محتمل ولا استطيع ان ارجح، هذا يسمى مجمل. هذا يسمى ايه؟ مجمل. يبقى الكلام اما ان يكون له معنى هذا نص، واما ان يكون له اكثر من معنى، وكل الاقوال محتمله، ما في راجح وفي مرجوح، يبقى يسمى ايه؟ مجمل. وان كان احدهما اظهر من الاخر، هو يحتمل اكثر من معنى ولكن هناك معنى أقوى من الإيه؟ من باقي المعاني. فهذا المعنى الظاهر أو هذا المعنى الواضح يسمى أو الراجح يسمى ظاهر. يسمى إيه؟ ظاهر. والمرجوح يسمى مؤول. يبقى إذن الكلام من ناحية الدلالة على اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص، مجمل، ظاهر. نص مجمل ظاهر. ونحن تكلمنا عن المجمل بتوسع، وان شاء الله في المراجعه سنعيد عليه. انما الكلام من حيث الدلاله ينقسم الى كم قسم؟ نص مجمل ظاهر. النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحد. المجمل أن يكون اللفظ يحتمل أكثر من معنى، ولكن هناك وأن يكون الكلام يحتمل أكثر من معنى، ولا يوجد عندي ترجيح للقول على إيه؟ يسمى إيه؟ مجمل. أن يكون الكلام يحتمل أكثر من معنى، ولكن هناك قول قوي، هذا يسمى إيه؟ ظاهر، والمرجوح يسمى مؤول. واضح يا إخوانا؟ يبقى إذن سي سؤال. اللفظ من حيث الدلالة، من حيث الدلالة على المعنى له حالتان. ما أقول لك له حالتان ليه؟ إما أنه لا يحتمل إلى معنى واحد فهو إيه؟ النص. وإما أن يحتمل أكثر من معنى، فإن كان هناك معنى واضح يسمى ظاهر، وإن تساوى إن تساوت المعاني يسمى إيه؟ مجمل. يبقى التلاتة واضح يا إخوانا ولا اذكرهما. وتكلمنا عن المجمل في الدرس الماضي، والآن سنتحدث عن ماذا؟ عن النص. النص لغة نص الشيء رفعه، ومنه منصة العروس بكسر الميم. هو انت عندما تدخل الاخت عندما تدخل على مكان فيه عروس تجلس باللغه العاميه بتاعتها الكوشه، او تجلس على المنصه، تبقى باينه ولا مش باينه؟ واضحه ولا مش واضحه؟ ممكن واحده تقول احتمال تكون العروسه، احتمال تكون زفره ام العروس أو جدة العروس أو العروس. تحتمل أكثر من معنى؟ لا، هي واحدة بس. ولذلك النص سمي نص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد. والنص في اللغة نص الشيء رفعه، ومنه منصة العروس. ده تعريف النص في الإيه؟ في اللغة. تعريف النص لغة؟ نص الشيء رفعه. اصطلاحا، اصطلاحا، في اصطلاح من؟ في اصطلاح الفن من؟ الحديث؟ لان انا في درس ايه؟ اصول. طب اسال سؤال خارج الدرس، ما معنى الاصطلاح؟ احنا كل شيء لغه واصطلاحا، لغه واصطلاحا، تفضل. اي العلماء الذين علماء اصول الفقه اتفقوا على شيء او اصطلحوا على شيء معين، اصطلحوا في ماده في هذه الماده. دعك من علماء الاصول الان، تعرف الاصطلاح معناه ان يتفق جماعه من الناس على تسميه شيء معين بشيء اسم معين بشيء معين. ان يتفق جماعه من الناس على تسميه شيء معين بشيء او باسم شيء باسم معين. مثال، اضرب لك مثال من واقع الشغل. لو جبنا قطعه سفينه ودخلنا اي فصل دراسي في مصر كلها، وقفت قدام الاولاد، ايه دي يا اولاد؟ يقولوا على ايه؟ مشاور. لا مشاور. يبقى دي قطعه السفينه دي اصطلاحا عند في اصطلاح التلاميذ اسمها ايه؟ ممكن لو دخلت ورشه وسالت عليه يقولوا عليها اسمها ايه؟ اسم تاني. مش كده؟ فمعنى الاصطلاح ان يتفق اتفاق جماعه من الناس على تسميه شيء معين باسم معين او بشيء معين. اصطلاحا النص عند علماء الاصول ما لا يحتمل الا معنى واحد. ما لا يحتمل ان يدل على معنى واحد قطعا، ولا يحتمل غيره، ولا يحتمل ايه؟ غيره. والمعنى ان هذا اللفظ افاد حكما ومعنى فقط. وطبعا وجه تعريف ثاني يقول: وقيل ما تاويله تنزيله. دعك الان هناخد بس التعريف الاولاني اللي هو النص لغة واصطلاحا. لغة النص نص الشيء رفعه ومنه المنصة، واصطلاحا إلا معنى واحد، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي، يشير بذلك إلى أن النص في وضوحه يشري العروس الجالسة في مكان مرتفع لا تخفى على أحد، لا تخفى على أحد، ولا يحتمل أن يكون غيرها، ممكن تكون جدة العروسة، العروس لا، فكذلك النص لا يحتمل إلا معنى واحد. نقول هو الآن عرف النصر وما تكلم عليه الأمور. نقول هذا الدرس فيه مسائل، المسألة الأولى، هذا الدرس فيه مسائل مطلب بها أنت من هذا الدرس، المسألة الأولى تعريف النص، المسألة الثانية حكم النص، المسألة الثالثة إطلاق النص على غير المعنى الاصطلاحي، إطلاق النص على غير المعنى ايه؟ الاصطلاحي. النص لغة، عرف النص لغة، تفضل. شيء اي رفعه منها النص بالعربي. احسن. اصطلاحا ما لا يحتمل الا معنى ايه؟ واحد. النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحد. وكان هذا المعنى والمقصود الاصلي من الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. أمثلة على ذلك، أمثلة على النصوص، قال تعالى: تلك عشرة كاملة. فإن هذا اللفظ نص في الحكم، حيث أن مجموع الثلاثة في الحج والسبع إذا رجع هي عشرة، اللي هو الصيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. تلك عشرة كاملة. هل تستطيع أن يتطرق الاحتمال لهذا الكلام؟ ومن ثم قال عنه أنه نص. وكقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا نص. نص في ماذا؟ في التفرقة بين البيع والربا، لأن هذا المعنى وهو التفرقة بين البيع والربا هو المتبادر من الآية في هذا المعنى، وهو المقصود الأصلي من سياق الآية، لأنها وردت للرد على الكفار الذين يقولون انما البيع مثل الربا، انما البيع ايه؟ مثل الربا. فقال تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الايه نص في ماذا؟ في تحريم ايه؟ في تحريم الربا. بصرف النظر سنختلف انا وانت، هذه الحاله ربا او ليست بربا، ولكن انت متفق معي ان كانت ربا فهي ايه؟ حرام. ولذلك الذين يتحدثون الان في الربا وحل الربا وحرمه الربا لا يستطيع احد منهم ان يقول بحل الربا، انما يقول هذا ليس ربا، والا كفر. لو ان انسان افتى في مساله ربويه عندك انها حلال لانها ليست بربا هذا مخطئ، انما لو قلت له الربا حرام، الربا كبير من الكبائر، فهناك فرق. اما ان يقول لا لا لا ربا هو ربا ما ده ربا كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، انما الوقت خلاص الاقتصاد والبنوك وما ينفعش طبقه الربا وما شابه ذلك، هذا قضيه اخرى. انما نختلف هل هذه المساله ربا او ليست بربا، ده امر امر، ولكن نتفق جميعا ان هي حرمه الربا. فهذه الايه نص في تحريم الربا. وقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. بقرة 226. الله عز وجل يقول أربعة إيه؟ أشهر. أربعة ونص ولا أربعة؟ أربعة. هذا إيه؟ نص. يبقى أنت الآن صار عندك عرف النص لغة واصطلاحا، اذكر أمثلة على النص. سؤال: حكم النص، حكم النص أن ألا يعدل عنه إلا بنسخ، وجوب العمل بالنص إلا إذا جاء ناسخ لهذا الإيه؟ النص. الحكم وحكم النص ألا يعدل عنه إلا بنسخ. أي إلا إيه؟ إلا بنسخ. أسأل سؤال أبو مامة. أبو عمر، سؤالك يا أبو عمر، من يعلم هاي ركنة بأبي عمر؟ المشاهير ابن عبد البر إمام أهل السنة في زمانه وشيخ المالكية في الأندلس، ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار، كلا الكتابين شرح الموطأ، شرح الموطأ في كتابين، الأول التمهيد مطبوع في 30 مجلد والاستذكار أيضا مطبوع في 30 مجلد، شرح الموطأ هو من أعظم شروح السنة، الموطأ لابن عبد البر، التمهيد لابن عبد البر والاستذكار لابن عبد البر، وله أيضا استيعاب في معرفة الأصحاب، وله كتب كثيرة، هو كان إمام كبيرا. أبو عمر قال تعالى: فنصف ما فرضتم إلا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا نص من القرآن. كلام الصحابة يحتمل أكثر من معنى. طب لو واحد قال ما اللي يسمى ما هو نص، مش احنا بنصوص القرآن ونصوص السنة؟ نصوص الشريعة؟ نصوص الشريعة ولا المبادئ ولا لا؟ أحسن، أنا وهي المسألة التي سنتحدث عنها، قد يطلق النص على غير المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي أن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى إيه؟ واحد، ولكن العلماء يطلقون، الفقهاء يطلقون على كل آية من كتاب الله نص، وكل حديث من أحاديث رسول الله نص، وربما يتوسع على الناس ويطلق على بعض كلام الناس لأنه نص، يقول لك أنا أريد أن أسمع نص كلام، نص إيه؟ كلام، فهذا يعني أن النص قد يطلق على الظاهر وقد يطلق على المؤول وقد يطلق على المجمل، ده غير الاصطلاح. يبقى اخوانا النص في الاصطلاح هو ما لا يحتمل الا معنى واحد، ما لا يحتمل الا معنى ايه؟ واحد. اما في غير الاصطلاح فالنص يطلق على ايه؟ كل ايه القران. ولذلك احنا عندنا في علم الحديث المصطلح الحديث المشهور، الحديث الايه؟ المشهور. الحديث المشهور ما رواه ثلاثه فاكثر في كل طبقة من طبقات السند. ده الحديث الايه؟ المشهور. إن في كل طبقة من طبقات السند ايه؟ ثلاثة. إنما هناك شهرة غير اصطلاحية. قد يكون حديث مشهور وضعيف. يعني مثلا عندك مثلا حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذا الحديث رواه الحاكم وابن ماجه والبيهقي. والصواب فيه انه مرسل. الصواب انه ايه؟ مرسل، ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون مشهور ولكن مشهور غير ايه؟ غير اصطلاح. فنلخص ما ذكرناه، نقول ان النص هذا المبحث فيه مسائل، المسألة الأولى تعريف النص لغة واصطلاحا، نص الشيء أي رفعه ومنه منصة العروس، واصطلاحا ما لا يحتمل إلا معنى واحد، أمثلة على ذلك تلك عشرة كاملة، محمد رسول الله، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، معايا؟ حكم النص ألا يعدل عنه إلا بنسخ. هل يطلق النص ويراد به غير المعنى الاصطلاحي؟ نعم يطلق النص ويراد به غير المعنى الاصطلاحي. هذا الدرس درس النص. أظن إن إحنا استوعبنا. استوعبنا هذا الدرس؟ مجرد لو نعم؟ معلش ألا يعدل عنه إلا بنسخ. بنسخ. لا يحضر الآن مثال، إنما هناك نصوص نسخة اللي هي والشيخ والشيخة إذا زنى نسخة أحسن، يعني أصل النص الأصل النص ولا ألجأ إلى إذا وجد إيه؟ لا وجد الناس عارف عنه الا بالناس سواء كان نص او غير نص. لو كنت مراجعه خفيفه كده على اساس يبقى احنا ما ادائنا يعني راجع كده دقائق ولا تعبت؟ نراجع. نقول سؤال عرف الأصول وعرف الفقه. الأصول لغة جمع أصل. الأصول لغة جمع أصل. والأصل في اللغة يطلق على إطلاقات كثيرة من أهمها يطلق على ما يبنى عليه غيره. يطلق على ما يبنى عليه إيه؟ وكذلك يطلق على ما منه الشيء. ما منه إيه؟ الشيء. فالولد من أبيه. فالأرض أصل الولد. ويطلق على أسفل الشيء. أصل للشجر. أسفل الإيه؟ الشجر. ويطلق على ما يتفرع منه غير فرع الشجر عندما يتفرع. قل هذا أصل إيه؟ أصل هذا الفرع هذا المكان. فالأصل الأصول جمع أصل. أما معناه في اللغة له إطلاقات كثيرة كما قلنا، منها ما يبنى عليه غيره، ومنها يطلق ما منه الشيء، ويطلق على ما يتفرع منه غيره. ده من تعريف الأصول فين؟ في اللغة. أما في الاصطلاح فيطلق على أمور أيضا. الأصل الأصول في الاصطلاح لها لها أكثر من معنى. منها الدليل. منها ايه؟ الدليل. كقولنا الاصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. الاصل انتبه، الاصل في وجوب النفقة على الزوجة الكتاب والسنة. ما معنى الاصل هنا؟ الدليل. الدليل على وجوب النفقة على الزوجة الكتاب والسنة. يبقى من معاني الاصل في الاصطلاح الايه؟ الدليل. وكذلك الرجحان. من معاني الاصل في الاصطلاح الرجحان. كقولنا الاصل عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف يعني الراجح عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف. الأصل أن الجمهور على سنية الوتر. الراجح على أن الجمهور على سنية الوتر. يبقى من معاني الأصل في الاصطلاح الدليل الرجحان. من معاني الأصل الصورة المقيس عليها في الأصول في القياس. إن شاء الله في عندنا حاجة اسمها أصل، وفي حاجة عندنا اسمها فرع، وفي عندنا حاجة اسمها حكم الأصل، وفي حاجة عندنا اسمها الإيه؟ العلة. وسيأتي هذا بالتفصيل يعني. تعريف الفقه. تعريف الإيه؟ الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: يفقهوا قولي، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن. يبقى الفقه معناه ايه في اللغه؟ معناه في اللغه ايه؟ الفهم. معناه في اللغه ايه؟ الفهم. في الاصطلاح تعريف الفقه في الاصطلاح هي الاحكام الشرعيه المأخوذه من الكتب والسنه. العلم. تعريف الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه او معرفه الاحكام الشرعيه العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. يعني الكلام العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية مثل أن الكل أكبر من الجزء، هذا حكم شرعي؟ لا. أو أن النار حارقة، أو أن العلاج الفلاني مسهل للمعدة. الأحكام الشرعية التي من قبل إيه؟ الشارع والشرع. الأحكام الشرعية العملية الإيه؟ الأسماء والصفات بندرسها في درس الشيخ صلاح. نعم؟ من الناس اللي صراحة فقه. يبقى الفقه الأحكام الشرعية العملية، فخرج بذلك مسائل إيه؟ الاعتقاد والسلوك، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة المأخوذة المستنبطة من أدلتها التفصيلية. أدلة التفصيلية الكتاب والسنة والقراءة والقرآن الأدلة. الأسبوع قال عندك اختبار في تعريف، عن الأسبوع القادم اختبار في تعريف الفقه لغة واصطلاحا، وتعريف النص لغة واصطلاحا، وذكر بعض الأمثلة على النص. لا بس السؤال هم عرف الفقه لغة واصطلاحا، السؤال الثاني عرف النص لغة واصطلاحا مع ذكر أمثلة. طبعا نظام الامتحان يا اخواننا مجرد ما اختبار الاخت او الاخ طلع ورقه بيكتب اسمه وسريعا بمد السؤال بنحل في دقائق اقل يعني خمس دقائق، بحيث ان احنا ما نضيعش وقتنا وفي نفس الوقت ايه نتابع. احد عنده سؤال؟ السؤال ده بس عشان تاريخ؟ نعم. السؤال ده بس؟ بالنسبة للأسئلة اللي معروفة. الأسئلة أنا هديها للأخ سعيد، هل هي صورها بهذه الصورة ولا يوصفها كل يوم؟ الأفضل. الأفضل تصور بهذه الصورة. بهذه الصورة بيبقى أسرع وتخلص بسرعة. خلاص ماشي. لما يقعد يستنى. خلاص ماشي. ومن أحسن قول